حياتنا مع الحسين، مماتنا مع الحسين. من كربلاء كان النداء مع الحسين أبدا. من كربلاء كان النداء مع الحسين أبدا. حياتنا مع الحسين، مماتنا مع الحسين. حياتنا مع الحسين، مماتنا مع من كربلاء. من كربلاء كان النداء مع الحسين أبدا. حياتنا مع الحسين، مماتنا مع الحسين. حياتنا مع الحسين، مماتنا بين هلال الحزين واسمعي الزهرة وين تطلبي من الله الإذن تنصبي المآتم تعلقي الدنيا السواد والسماء على انحداد ينتحب حتى الجمال. نادي يا فاطم بيني هلال الحزين واسمعي الزهرة وين تطلبي من الله الإذن تنصبي المآتم تعلقي يا السواد والسماء تعلن حداد ينتحب حتى الجمال. نادي يا فاطم تعلني الزهر العزام تنشري بوسط السماء ثوب مخضوب بدماء والدمع يهل دم والحداد بكل بلد للمصايب نستعد جددي وياها العهد من يهي المحرم من يهي المحرم هالليل هلال والدمع كلنا ننظر صعوب والله صعوب نشوفه القميص التنشره فوق الثرى نشوفه قميصك بالسماء تنشر أمك ودمعاتي دمى بخيال دمك أشوف هلالك المحمر وهيم وقلبي يتفطر أنا بهالمنظر أتأثر في هالليلة خيالي وانت عالغبرة أعيش الغربة والحسرة بعد وش حالة الزهرة في هالليلة يجرح فادي الصوار يجرح فادي الصوار تشوف أمك وانتظر من يهيل شهر البلاء كل كربلاء وحرامها أشوف هلالك المحمر وهيم وقلبي يتفطر أنا بهالمنظر أتأثر في هالليلة خيالي وانت عالغبرة أعيش الغربة والحسرة بعد وش حالة الزهرة في هالليلة هالليلة هلال والدمع سال هالليلة هلال هالليلة سمعت الليل بفادي عليك الزهرة تنادي يا روحي وفي لذة الهادي يا ضي عيني يا غالي يومك الأصعب يهل هلالك وأنحب ومن الشيعة تتقرب تواسيني ألم عمري سمعت الليل بفادي عليك الزهرة اتنادي يا روحي وفي لذة الهادي يا ضي عيني يا غالي يومك الأصعب هلالة يا غالي يومك الأصعب يهل هلالك وأنحب ومن الشيعة تتقرب تواسيني هالليل هلال والدمع هالليل هلال هالليل هلل الهلال هلل الهلال والدمع احسن يا ضحى هل يروي قلبي من دمع عيني يا روحي احجي سمعيني عن دروب السبا وحال العقيلة نين بدي وتخنق العبرة تفاصيل السفر مرة محن والام والسفرة طويلة يا راح بعد ذاك الخدور يباري هذا جور ويحدوها الشمر وشهل محن يا زمن بعد عز وفخار سبية يا دهار صعب درب السفر هذا الضعن فاقد وطن بعد ذاك الخدور يباري هذا جور ويحدوها الشمر والشهل محن يا زمن بعد عز وفخار سبية يا دهار صعب درب السفر هذا الضعن فاقد وطن صعب درب السفر هذا الضعن فاقد وطن هل الهلال الهلال هل الهلال والدمع اللي كان مضلل للعباس يحاميها عن الأنفاس مثل خيمة رمى يضلل عليها منه يتخيل بعد يا ناس تروح بولية الأرجاس ومن بعد الشمر يحدو سبيها مشيت متألمة عزيزة فاطمة بعد فصل الدماء أهل العباب درب السبا مشيت حمد وشكور يجللها الستور وتنبض بالصبر متحجبة ومتجلببة بعد ذاك الخدور يباري هذا جور ويحدوها الشمر والشهل محن يا زمن بعد عز وفخار سبية يا دهار صعوب درب السفر هذا الضعن فاقد وطن هل الهلال هل الهلال هل الهلال هل الهلال والدمع صار